Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس يوتس وجود رغبة vēlēties لدينا الرغبة Mēs vēlamies. ليس لدينا رغبة. Mēs nevēlamies. الإحساس بالخوف. Baidīties. أشعر بالخوف. Es baidos. لا أشعر بالخوف. Es nebaidos. توفر الوقت. بوت لايكام. لديه وقت. فينيام إير لايكس. ليس لديه وقت. فينيام ناف لايكا. الشعور بالملل. بوت غارلايتسيغي. هي تشعر بالملل. Viņai ir garlaicīgi. هي لا تشعر بالملل. Viņai nav garlaicīgi. الشعور بالجوع. Būt izsalkušam. هل أنتم جوعى؟ Vai jūs esat izsalkuši? هل أنتم غير جوعى؟ Vai jūs neesat izsalkuši? الشعور بالعطش. Būt izslāpušam. هم عطشا. Viņi ir izslāpuši. هم غير عطشا. Viņi nav izslāpuši.